الذات الإلهي لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا استفانوس مطران كرسي عطبرة وأم درمان بالسودان. Yeah. النودي تضمن وعادل مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحقون بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وعده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينفق به غير المري غير المح وغير المبتدي الأبدي غير الزمني الذي لا يوحى غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الآمين غافل خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك الرؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرف نحوك الأرباب أنت الذي الصافين تنطق بمجدك أنت الذي الكراسي ترسل لك الكرام ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المريين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الجنان أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع الغير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريك إلى ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفكر ونبارك عظمات إذا شاطئ القلوب أنت هو الخيام حولك الشيروبيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد ستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدان. Oh. قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهرية آتيك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجتا محبتك للبشر فغلبتني انت لن كمحب البشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي من أجل تعطفاتك الجديلة كونتني إن لم أكون أقمت السماء سخفان وثبت لي الأرض لأمشي على آيها من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتي أنت الذي جبلت ووضعت يدك علي وكتبت فيا صورة سلطانك ووضعت فيا موهبة النور وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتي أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة قلت لي لتأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني لموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي حولت لي العقوبة خلاص صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقطا ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسا فنور حقيقي أشرقت للضالين وغير أيها الغير المحو إذا أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون متاويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني ورأيتني القيامة من سقطا أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بدلت ضاك للسياط وخديك أهملتهما للطفل لأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزير أظهرت عظيم رميت إمامك بي قتلت خطيتي بقبرك صعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي أعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد فواحد كنحو Amen. سيدون وصلصه وجاتي سويبون سيدي رفايقار بيبس من جاذيتي كان بيرياتون فم في بلين سننا جميع صديبي في بلين دل النوبي بايرت في بايرت مابي تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجان رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء دعة للفضلاء معونة للمساكين اذكر يا رب سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس قام الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية الذي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي للمسيح تحفظه بالسلام وجميل ساقب الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا ذكر رب رئيس كانتنا البابا المعظم الأنباشرود الثالث وشركاء في الخدمة الرسولية أبينا الكباو المكرم مطران الأنبا الصفانوس وأبينا الكباو المكرم مطران الأنبا بولس والسائر سقفاتنا الأرثوذكسيين من أجل رئيس كانتنا البابا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى للكنغية وشركاء في القيمة الرسولية أبائنا المطرنا مطراننا الضار الأنبى السبانوس وأبينا الطباو الأنبى بولوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين والذي لا يفصلون معه كلمة الحق استقامة أنا أمام على كنيستك المقدسة يا القصير بسلام اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة من أجلها بين القمامسة وبين القسوس وأخوتنا الشمامسة والإبض يقنين والسماء تغمس كنيسة الله وطهارت كل شعبك المؤمن من عدلك وكل المواد وكل ذي ردبان الأصدق سيد. صلوا من أجل خضرة العالم ومدينة هذه وسائر المدن والكور والجزائر والأديار. تفضل يا رب بالنار في هذه السنة بنيتها الرمان. قم يا الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويطعمك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للحيوان ويغفر لنا خطايانا. الله يا الله يا الله فرح وجلال يا روح ارسال تكسر اثمارها اعزا للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق بارك سنين السنة بصلاحك من اجل فقراء شابك من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن إلى الكل تترجى لأنك أنت الذي تعطي طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد إنا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكن لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزاد في كل عمل صالح. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة عدلهم جميعا لأجل السماء. من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا Yeah. من ابن عثمان بن انس من طبقك Yeah. Oh, ذيله الذي تقف أمامه جميع الطغمات السمعية جلوس على كرسيهم واربع وعشرون اكليل ذهب على رؤوسهم واربع وعشرون جام من ذهب في ايديهم مملوءه بخورا الذي هو صلوات القديسين ويخرون ويسجدون امام الحي الى ابد يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين هللويا ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين هللويا يا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين هللويا يا قدوس الروح القدس الباركليت أمين هللويا مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون في ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان البن بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نستجيب بدل بغير خوف أن نطلب إليك الله إله بالقدوس الذي في السماوات ونقول بان الذي في السماوات يتقدس لسنون إذر الصوت يطسي ويم أمين هاديون تيميون ثم كيما لسنون إذر الصوت يطسي Thank you. وفي يوم الأحد الموافق 14/9/1975 أقيم هذا القداس الإلهي وراء الخدمة حضرة صاحب النيابة الحضر الجليل أنبا ستيفانوس أسقف قرطي عبرة وأم درمان للسودان. I'm going to go to the hospital.